الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، عطايا ونفحات ورحمات من رب الأرض والسماوات تتنزل تباعا على العباد في رمضان، وسنعيش مع مؤسسة خزائن الرحمن كل يوم مع بعض هذه الرحمات في فرص رمضانية. وفرصتنا اليوم في رمضان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، هي فرصة هذا الشهر الفضيل، فرصة لا تتكرر إلا كل عام، ألا وهي الصيام. الصوم فرضه ربنا تبارك وتعالى علينا في هذا الشهر تكرما منه علينا وتفضلا منه علينا. قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. وكأن السائل يسأل: لماذا نصومه يا رب؟ فأتى الجواب: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لا له بل لكم لعلكم تتقون، لعلكم تحصلون التقوى التي توصلكم إلى جنات الله وتنجيكم من عذابه وغضبه غدا. فالعبادة لا تنفع رب العالمين، الله لا يحتاج إلى عبادة من عبد ولا يتضرر بمعصية من عصى. ففي الحديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيء. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيء. ثم قال في آخر حديث: فمن وجد خيرا فليحمد الله، فهذا فضل من الله عليه، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، فلا يلومن إلا نفسه. الصوم فرصة عظيمة. روى ابن حبان في صحيحه من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله فمرني بعمل أدخل به الجنة، فقال عليه الصلاة والسلام: عليك بالصوم فإنه لا مثل له، عليك بالصوم فإنه لا مثل له. والحديث إسناده على شرط الإمام مسلم. يا عباد الله عليكم بالصوم فرصة عظيمة، فإنه لا مثل له، لا عدل له، لا نظير له. انظر إلى فضائله التي تتنزل تترى. سمع هذا أبو أمامة رضي الله عنه أرضاه، فكان لا يرى في بيته دخان إلا بعد المغرب، لا يرى في بيته دخان في النهار لأنه كان صائم، إلا إذا نزل عنده ضيف، فإذا رأى الناس في بيته دخانا علموا أنه نزل عنده ضيف. سبحان رب العظيم، أخذ من رسول الله هذه الفرصة فاهتبلها وانتهزها وعمل بها رضي الله عنه أرضاه. لماذا؟ لأنه حقا لا مثل له. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. وللصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وفي رواية للبخاري: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني صائم، إني صائم، والذي نفس محمد بيده. لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. انظر إلى هذه الفضائل، كفى بالصائمين شرفا وبالصوم فضلا أن الله نسبه لنفسه فقال إلا الصوم فإنه لي وحسبك بهذه فضيلة. نكمل هذه الفضائل في هذا الحديث وغيره إن شاء الله تبارك وتعالى في فرص قادمة وحلقات قادمة، إن قدر الله لنا البقاء واللقاء هذا ورد العلم إليه أسلم فالله أعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.